بأنه متزوج منذ 10 سنوات ولديه 3 أطفال. يقول: بعد زواجي بمدة طويلة وإنجاب طفلين استلف مني والد زوجتي مبلغ 18,000 ريال وأعطاني سندا بذلك إلى موعد محدد، وبعد انتهاء المدة طالبته بالمبلغ فجاء وأخذ زوجتي وقال: إذا لم تتنازل عن المبلغ سأطلق ابنتي منك، مع العلم أنني عندما تزوجتها دفعت له مهرا ولكنه كان يسيرا. ثم قال بأن هذا اعتبر هذا المبلغ من ضمن مهر ابنتي أو تكملة لمهر ابنتي فتنازلت عن المبلغ، ولكنه مع الأسف ما زال يثير زوجتي علي ويوقع المشاكل بيننا ويهددني بأنه سوف يفصل بينها وبيني، وأنا لا أستطيع طلاقها بسبب الأطفال الأبرياء. أسألكم وأرجو منكم التوجيه، ماذا أفعل؟ حيث هل أستجيب لطلاقها لرغبة والدها أو أنه ليس له حق في هذا الأمر؟ أرجو أن توجهونا وتنصحوه أيضا بما يجب عليه أن يفعل. لا شك أن الطلاق ليس من العلاج السهل في حل المشاكل والقضاء على النزاع، ثم إن آثار الطلاق آثار لا تنعكس على المطلق أو مطلقته فقط، وإنما تنعكس على ما بينهما من أطفال، فتجعلهم يتامى مع وجود والديهما، وتعرضهما للانحراف أو الضياع. والذي ينبغي للمسلم أن يفكر في الأمور قبل الإقدام على أمر تكون عاقبته الوقوع في الحرج. والواجب على أبي الزوجة أن يكون عونا على استمرار الحياة الزوجية والتئام شمل أسرة البنت ابنته والمحافظة على أطفالها عن أن يكونوا عرضة للضياع بسبب والد أمهم. والزوج ينبغي له أن يعالج الأمور بعقل وحكمة وأنات وروية، وأن يفكر في الطرق التي تحول بين أبي زوجته والوصول إلى ما يهدد به من التفريق بينهما. وإذا كان ما بين السائل وزوجته عامرا بالتفاهم والمحبة فلن يعدم حيلة يتخلصان بها من آثار والد الزوجة. ويمكن أن يصل الإنسان إلى أسباب عديدة يتوسل بها إلى حماية نفسه، ولا يحل للمسلم أن يسعى للتفريق بين زوجين متفاهمين، فإن هذا أمر محرم. فلا يحل لأبي البنت أبي الزوجة أن يسعى لتطليقها من زوجها من أجل أمور دنيوية وأغراض شخصية، إنما يجب عليه أن يسعى لطلاقها إذا كان الزوج منحرفا في ديانته، فاسدا في أخلاقه، فاسدا في عقيدته، فإن ذلك من واجب أبي البنت أن يبذل كل ما يستطيع لتخليص ابنته من الزوج. وأما إذا كان الزوج مستقيما في ديانته مستورا في أخلاقه فلا يحل لأبي البنت، وليخشى عقاب الله جل وعلا، فقد يعاقب في الدنيا وقد يجمع له بين عقابي الدنيا والآخرة. ونصيحتي للزوج أيضا أن يرجع إلى أهل المشورة والرأي والعقلاء من أصدقاء أبي زوجته ليعملوا جهدهم في إصلاح ذات البين. نسأل الله أن يهدي كل متنازعين من أمة محمد إلى الصراط السوي، والله أعلم. أثابكم الله.